لما تقول لي 400 جنيه تخرج زكاة كأصل الفضة ولا مثلا 11,000 أو 12,000 جنيه؟ فرق بين الاثنين فرق شاسع جدا. والآن ممكن نقول 11,000 مش غني، واحد عنده 11,000 ماشي بالكاد مش غني، لكن ممكن نقول فتح باب الصدق لو واحد ما معوش إلا 2 جنيه، هما 2 جنيه يجيب عيش وطعمية، ففكر قال بدل ما اجيب عيش وطعمية اجيب عيش وجنيه لواحد تاني يجيب عيش، يمدح ولا يذم؟ يمدح، لأن الصدقات بابها مفتوح. طب أنا لو لم يكن معي إلا جنيه واحد والعاوز إليه مش أول ورحت تصدقت به، يمدح ولا ما يمدح؟ يمدح. فلذلك هناك فرق بين الأصول وبين الإيه؟ الفروع. بالنسبة لإخراج الزكاة، لا يشترط عمل بحث اجتماعي، ولا يشترط انك تقعد تدعبس فلان سجله المدني وسجله التجاري وبمرتبه كام ومفردات المرتب، وتسأل جيرانه وبياكل كل يوم ايه وبيشرب ايه، ده بياكل لحم يبقى ما يلزموش، الكلام ده غير جائز، بل هذا يعني ممكن نقول يعني تتبع لعورات المسلمين يدخل فيه هتك اعراض ووقوع في فساد عظيم جدا. وذلك في حديث الرجل الذي قال لا تصدقن الليلة بصدق، فأخفاها وخرج من الليل، فلقي رجلا لا له انت مين ولا ساكن فين واسمك ايه وبطاقتك الشخصية، ما فيش كلام خالص، ولا فضل ماشي وراي يعرف جيرانه يعملوا شوشرة، هو بيأكل فراخ ولا بيأكلش، بيأكل عيش حاف ولا بيأكل مش عارف ايه، لا. فأعطاله الصدق، فوجئ في الصباح، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني. طبعا عندنا مشكلة، وكانت الراجل عنده مشكلة برضه، ان انا هدي صدق وتطلع فيه واحد اغنى مني واحسن مني ومتلت الفلوس، ده انا هم دوب الخمسة جنيه اللي اديتهم له دول يعني انا محتاج لهم، هو عنده الاف مؤلفة. فالناس بدأوا يتكلموا ده فلان صدق على غني، فالرجل تحسر قال على غني الله المستعان، ثم قال لا تصدقن الليلة القابلة بصدق، فأخفى. فضل ماشي وكده شاف رجل آخر فرح مديله الصدق، برضو ما سألش شكله ايه صفته ايه، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، قال يا رب امبارح غني والنهارده واحد نشال بريمه متلتل. وزيك بعض الناس يقول لك فلان ده الشحات بني عماره ما اعرفش فين ومتتبع السجل بتاعه ومش عارف بني مش عارف فين وحاطط فلوس عنده هتاف في البنك، والله عندي اسمع اشياء غريبه جدا. طبعا هذا الكلام لا يجوز. المهم فاصبح الناس يتحدثون، طبعا قال على سارق، الحمد لله برضه ما ملش، الراجل عاوز يعمل خير بس متخيل ان كل اللي فات ده غلط. طب بلاش الرجاله، ندور ايه؟ واحده ست يمكن تكون محتاجه. فانا واحده ست ماشيه بالليل طلع جاري وراها راح مديها الصدقه، لا لا انت مين ولا خارجه فين ولا رايحه منين وحكايتك ايه وقصتك، ما فيش كلام خالص، خدي هذا المال. فتصدق عليها، اصبح الناس يتحدثون، وقع في يد زاني، الناس بدأوا يكلموا تصدق الليلة على زانية، فالرجل بقى يتأسف خالص، قال سبحان الله الحمد لله على زانية، وعاوز يقفل الباب، فأرسله إليه ملك فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، يبقى أنت إيه قصدت بالنية حتى ولو خلفت الفعل قبلت. وقد يكون في هذه الصدقات التي قدمتها علل، منها الغني شحيح ولا في مشكله عنده يتصدق، ده الناس بتنفق على الاغنياء يبقى انا مش هتصدق، فيتصدق ويوسع الله على نفسه بالسعه. واما السارق فلعله يتوب عن السرقه، يقول لك طالما ان في خير كده في الناس طب انا اسرق ليه؟ ده واحد بيدي وما ناخد واخد من حرام، لا. ولعل الزانيه ان تستعف، يعني تقول بدل الزنا طب ربنا كرمني من حلاله لما لا يعني ابيع فرضي وكذا. اليوم الشاهد الانسان لا ينظر يعني من الذي او يتحرى التحري ذات. لا من لا شك طبعا انا ولا المسي في انسان في احتياج في كذا في كذا لابد. والانسان يكون لماح يعني ممكن شخص ترى يعني لا يسال وقد يموت من الجوع ولا يسال لكن اللماح ينظر في عيون الناس وبذات اخوانك واصحابك. وقصه وقعت لابي هريره رضي الله عنه قال اني كنت اسرع عند المقام او عند المنبر النبي صلى الله عليه وسلم اسرع حتى يجيء الجاء يسقط فيظن ان ما بالنبي صرع فربما يضع قدمه على رقبته والله ما بي الا الجوع. يعني كان بعض الصحابه يصرعهم الجوع. فمن ضمن الاشياء التي وقعت لابي هريره جاء جوعا شديد جدا ما في اي باب. قال فعرضت بنفسي على ابي بكر الصديق سالته سؤالا والله اني لاعلم عارف السؤال ولكن اردت بس يشوف حالي يقول لي تعالى معايا اتفضل ناكل لقمة. فاجابني ونفس الاجابه عرفها ابو هريره. قال فعرضت نفسي على عمر فعسى ان طبعا السؤال وعارف نفس السؤال عسى ان يجيبني او ان ياخذني ويعطيني. فعمر اجاب السؤال وسأل. قال فلقياني ابا القاسم فلما راني عرف في وجهي الجوع. ودي مهمه جدا الانسان يرمق اخوانه واصحابه واحوال الناس بلا مقال ترى في وجهه كده يعني شيء قد ترى حزن قد ترى كابة. من من الإخوة فكر مرة أن قاعد مع أخي كده ولا عنده مشكلة وحاول كده يفك له المشكلة دي ترى عابس. هو طبعا ممكن يكون عابس على طول بس العبوس زاد الشفة نزلت لتحت. تقول له ما لك أدليت شفتك شفة نزلة زيادة وفي إيه تدخل معه وتفرج عنه كرب يمكن عنده مشكلة عنده علة معينة في هم معين زاد. تفريج كرب المكروب من أعظم الكربات وده من الصدقات. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه إيه فلق. ممكن يكون هو مقفل خالص الابتسامة دي تفتح أبواب كثيرة جدا دي صدقة من الصدقات. فإنك ترعى يعني تنظر واحد مكروب مكلوم عنده مشكلة عنده شيء في وجهه ترى قسمات الوجه فيه. ففي زيادة بقى فلقي أبا هريرة عمر فقال والله يا عمر عرضت نفسي بك وإني لأعلم بما أسأل منك وما عرضت إلا للجوع ولكن لقيني أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأطعم. فالشاهد هنا أن الإنسان يحاول بالنسبة للزكوات كأصول ينتقي طبعا مواضعها المواضع والأماكن يعني على حسب إيه التقدير وفي نفس الوقت ما يعملش بحوث اجتماعية وكده. أنا قلت الليث بن سعد رحمه الله تعالى كان ينفق نفقة كثيرة جدا كانت تجيله أموال كثيرة. فالشاهد مرة كان في المسجد فدا الواحد كده وقال له يا عثمان هو كان الثاني اسمه حسين ابن بشير حد اسمه حسين خليل عثمان. فقال له يا عثمان روح او يا حسين اذهب واعمل لي لستة بكل الغرباء اللي عندنا في المسجد وبيجوا وفود ومحتاجين عشان يعطيهم عطاء. فراح صاحبنا جاب لستة طبعا وماش عارف الناس فراح كتب ورقة كبيرة كده قال بسم الله الرحمن الرحيم وعاوز يكتب اسم رقم واحد فلان الفلان زي الشيخ خالد مثلا كده. شو كتب اسم ولسه يكتب قال سبحان الله طيب يعني هؤلاء القوم مسترون يعيشون في كنف الله وستر مش حد يعرف عنهم حاجة خالص والله عز وجل هو المتكفل به يعني يرزقهم يمنعهم يعطيهم لا يعطيهم. ف لما أهدك سترهم عند الليث